له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي استعراض الأجناس الربوية وما فيها من خلاف، وهذا الخلاف إما أن يعود إلى اعتبار معيار الجنسية وإما إلى اتحاد الجنس وإما إلى اختلاف الجنس وإما إلى كون الطعام ربويا أو إلى كونه غير ربوي. فرأينا في الدرس الماضي ما ذكره الفقهاء من ذوات الزيوت وزيوتها، ورأينا أن الاتجاه العام عند الفقهاء أن ذوات الزيوت كل واحد منها جنس مستقل بنفسه، كما أن الزيوت نفسها كل زيت منها جنس مستقل بنفسه. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن التفاضل لا يجوز في الجنس الواحد ويجوز في الجنسين المختلفين. وإن كان يرد علينا هنا سؤال لا بأس من طرحه، إذا قلنا لا يجوز مقدار من زيت الزيتون بمقدار من زيت الزيتون متفاضلا، أي لا بد أن يكون المقداران متماثلين كما هو معروف، لكن هل يجوز بيع الزيتون بالزيت؟ هل يجوز بيع الزيتون بالزيت؟ يعني قد يأتي صاحب ضيعة بطن من الزيتون ويحمله إلى صاحب مطحنة فيعرض عليه أن يشتري منه هذا الطن من الزيتون بمقدار من لترات الزيت، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أعلم بأنه جنس واحد. والمسألة هنا لها اتجاه آخر، بمعنى أن المسألة هنا لا تناقش داخل الأجناس الربوية، ولكن المسألة تناقش من وجود مانع آخر عند جمهور الفقهاء وعدم وجود هذا المانع لدى فقهاء آخرين. المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء قالوا لا يجوز بيع الزيتون بالزيت. أتعرفون لماذا؟ لوجود علة ربما سنعود إليها في عقود أخرى. هذه العلة تسمى علة المزابنة، لوجود المزابنة. إذن لابد من تعريف المزابنة. المزابنة عرفها الإمام المازري المالكي كما نقل عنه هذا التعريف ابن عرفة في حدوده، قال والمزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه فيهما أو من جنس واحد فيهما. إما أن تبيع معلوما بمجهول وإما أن تبيع مجهولا بمجهول من جنس واحد فيهما، هذا أحد التعاريف. وعرفه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد بقوله والمزابنة هي بيع كمية المجهولة بكمية المجهولة، فيعود إلى ما ذكره المزري رحمه الله، أو مجهول بمجهول من جنسه في من جنس واحد فيهما. وسترون أين توجد المزابنة في هذا المثال، وهو بيع الزيتون بالزيت. طيب، والمزابنة من العلل المنهية عنها في الحديث النبوي الشريف، فقد نهي عن المزابنة في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ واللفظ له كما رواه البخاري ورواه مسلم بسند فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بتمرين كيلا، وبيع الكرم بزبيب كيلا. يعني هذا حديث، وضمن الحديث تفسير المزابنة. في الحديث نهي عن المزابنة وتفسير المزابنة في هذه الرواية التي هي من لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بتمر كيل، بيع الثمر بالثاء المعجمة في الأول بتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا التفسير قيل إنه من تفسير عبد الله بن عمر راوي الحديث، وقيل إنه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وإلى هذا مال الإمام الباجي رحمه الله، قالوا إنه متصل بالحديث. طيب، وسميت المزابنة مزابنة لأن المزابنة جاءت من الزبن بمعنى الدفع، فالمزابنة بمعنى المدافعة. وسميت هذه مزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ليغبنه، أو يدافع صاحبه في الخصومة التي حصلت بسببها، لأن دائما إذا كانت هناك جهالة فالجهالة من شأنها أن تؤدي إلى الخصومة، وإذا نشبت الخصومة بين المتبايعين فإن كل واحد منهما يحاول أن يدفع صاحبه ويدفعه عن خصومته ليكون هو الذي يغلب. والمزابنة في مثالنا تظهر في أن بيع الزيتون أو غيره، بيع الزيتون بشيء مما يخرج منه، لأنك تريد أن تبيع الزيتون بالزيت، بشيء مما يخرج منه. هذا الذي يخرج منه لا ندري أيكون أقل من الزيت الذي أخذه أو أكثر منه، وهذا غرر ومخاطرة كما قال الفقهاء وشرحوا هذا الحديث الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وغيره. فمنع بيع الزيتون بالزيت مستند إلى هذه العلة، وهي علة المزابنة التي معنى فيها الجهالة. إنك إذا أخذت طنا من الزيتون وقلت لصاحب الزيت اشتري مني هذا الطن ب200 لتر من الزيت، فقد يكون أحدكما مغبونا، وقد تقول لي إننا فعلنا ذلك عن التراضي، والأمر ليس كذلك، لأن ما نهت عنه الشريعة لا يلتفت فيه إلى التراضي بين المتعاملين. إذن هذا ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال. على كل حال، ربما سنعود إلى مسألة المزابنة في مناسبة أخرى، وسنقف عند تفسير طويل للإمام مالك رحمه الله في الموطأ للمزابنة التي تعود في النهاية إلى الغرر والمخاطرة، وقد سبق الحديث عن الغرر والمخاطرة في دروس سابقة. كذلك رأينا أن البيض أيضا جنس واحد عند المالكية، فلا يجوز بيعه إلا متماثل، ولكن هذا التماثل لا يتحقق لا بالعدد، وإنما يتحقق بشيء اسمه التحري، وسأعود إن شاء الله إلى بيان هذا التحري وما أشياء أخرى قيل فيها بالتحري، فلا بد من ضبط مفهوم التحري ومستنده في الشريعة. وكذلك أيضا جعلوا مطلق اللبن جنسا واحدا، مالكية قالوا إن مطلق اللبن يعني ما يسمى باللبن، مطلق اللبن جنس واحد، بمعنى سواء كان لبن الإبل أم لبن البقر أم لبن الغنم، وسواء كان أيضا حليبا أم مخيضا أم مضروبا أم جبنة أم لبان لبان، كل هذا عندهم جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. لماذا؟ أولا ما علة كونه ربويا؟ قالوا هو طعام بلا شك، هذا طعام لا شك فيه، طعام يقتات، لكن هل يدخل؟ على كل حال قد تكون هناك الآن تقنيات جديدة تمكن من ادخال الحليب، لكن حسب ما ذكره الفقهاء قالوا إن الحليب مقتات، أما ادخاره فإن اعتبرناه غير مدخر في ذاته فيستخرج منه ما يدخر، يستخرج منه الجبن وهو مدخر، يستخرج منه الأقط وهو مدخر، يستخرج منه السم وهو مدخر، إذا هذه كلها مدخرات، فينزل اللبن منزلة المدخر. هذه من جهة. من جهة أخرى قالوا إن اللبن هو مقتات بلا شك، وإن لم يكن مدخرا لكن استمراره في الضرع ينزل منزلة ادخاره، فهو مدخر في الضرع، مدخر في الضرع، حتى إن قلنا إن هناك لبن لا تستخرج من هذه الأشياء التي ذكرناها، لا يستخرج من السام ولا الجب ولا الأقل، ويمثلون لهذا النوع بلبن الإبل، قالوا يصدق على لبن الإبل، فهو وإن لم يستخرج منه ما يدخر فاستمراره في الضرع صيره بمنزلة المدخر، فكان طعاما ربويا فهو طعام ربوي فحرم فيه ربا الفرق. فقالوا إن جميع الألبان تعود إلى جنس واحد. طيب قالوا عندما تطرحوا عليهم هذا السؤال، ليس هناك خلاف بين لبن الإبل ولبن البقر أو بين لبن الإبل وبين لبن الغنم؟ قالوا نعم هناك فرق، لكن هذا الفرق لا يلتفت إليه، هذا الاختلاف بمنزلة الاختلاف الذي بين جيد التمر ورديئه، وقد اتفق الفقهاء على أن جيد التمر ورديئه جنس واحد، جنس واحد لأنه ورد ذلك في الحديث النبوي صريحا، فقالوا فهذا الفرق لا عبرة به، ولذلك عبر الفقهاء والمالكي بقوله مطلق لبن، ومطلق لبن. كذلك أيضا قالوا إن الحلبة لأنهم تتبعوا كل الأطعمة فنظروا إليها من المنطلقات التي رأيتم بالاعتبارات التي رأيتم، الحلبة فيها شيء من الخلاف، لكن مشهور المذهب المالكي أن الحلبة طعام ربوي، وذلك قال الشيخ رحمه الله وحلبتي وهل إن اخضرت تردد، بمعنى هل الحلبة ربوية مطلقا أو الحلبة الخضراء هي الربوية أما اليابسة فليست ربوية؟ على كل حال قيل إن الحلبة ربوي كانت خضراء أم كانت يابسة؟ وهذا القول نسب لابن القاسم رحمه الله. وقيل إن الحلبة الخضراء هي الطعام الربوي، أما الحلبة اليابسة فهي دواء، والدواء ليس ربويا عندهم عند المالكية، وهذا القول لابن حبيب. هذا القول لابن حبيب. وهناك قول ثالث بأن الحلبة كلها ليست ربوية، وهو قول لأصبغ، وهو قول لأصبغ. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، هو دقيق في قوله وحلبة وهل اخضرت تردد، وهل اخضرت تردد. وبعد الانتهاء من سرد هذه الأطعمة الربوية، لا بأس أن أذكركم بخلاصة ما ذكره الشيخ خالد رحمه الله مما يعود إلى مما يعد جنسا واحدا ومما لا يعد جنسا واحدا، يعد عدة أجناس وجنسين، وما فيه خلاف في ربويته وفي عدم ربويته. قال رحمه الله: فصل. علة طعام الربا في الطعام، علة الربا في الطعام اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان كحب وكحب وشعير وسلت، وهي جنس. هو لا بد أن تنتبهوا إلى العبارة التي فيها جنس والعبارة التي فيها أجناس. يقول: علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان كحب وشعير وسلت، وهي جنس. وعلس وذرة ودخن وأرز، وهي أجناس. وقطنية ومنها كرسنة، وهي أجناس. كل قطنية جنس مستقل. وتمر وزبيب ولحم طير، وهو جنس، وهو جنس. ولو اختلفت مرقته، ولو اختلفت مرقته كدواب الماء، هو الحبس كدواب الماء. وذوات الأربع وإن وحشيا، والجراد، وفي ربويته خلاف، وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان، والمرق والعظم والجلد كهو، ويستثنى قشر بيض النعام، ويستثنى قشر بيض النعام. وذو زيت كفجل، والزيوت أصناف كالعسول للخلول والأنبذة والأخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعكة بأبزار. وبيض، ثم يعود مرة أخرى إلى الربويات، لذلك عطف البيض بالجر عطفا على كحب. وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة، وهل اخضرت تردد، ومصلح إلى آخره. يعني في هذا السياق جمع الشيخ خليل كما سمعتم رحمه الله، جمع هذه الأجناس الربوية وما فيها من اتحاد الجنسي واختلافه، وما فيه من اختلاف في كون بعضها ربوي وفي كون بعضها غير ربوي. وعد المالكية مصلح الطعام ربويا، مصلح الطعام ربويا. وهذا المصلح يعود إلى الملح المنصوص عليه في الحديث النبوي الشريف في حديث عبادة بن الصامت، يعني أن الملح متفق على كونه ربويا، لكن الفقهاء نظروا إليه لماذا هو ربوي. فالمالكية وغيرهم الشافعية قالوا إنه ربوي لأنه مصلح، لأنه مصلح وليس مقتدرا ولا مدخرا، ولكنه مصلح. فقيس على هذا الملح، قيس على هذا المصلح اللي هو أصبح المصلحات، مصلحات الطعام هو أصبح هو الملح، قيس عليه غير غيره من سائر المصلحات التي تسمى الأبازيل أو التوابل. لكي تعرفوا معنى المصلح، معنى مصلح الطعام، معنى مصلح الطعام هو الذي لا يتم الانتفاع بالطعام انتفاعا تاما إلا به، لا يمكن أن تنتفع إن الانتفاع فيه الأشياء الغذائية وفي حتى الذوق، يعني لا تستلذ الطعام بلا ملح إلا إذا أجبرت على تركه. فنزل غيره من المصلحات منزلته، ويطلقون عليه الأبزار أو الأبازير ويطلقون عليه التوابل. فقاسوا الجمهور، قاسوا على الملح، قاسوا عليه البصل إنه مصلح، وقاسوا عليه الثوم، وقاسوا عليه التوابل. التوابل فيها الفلفل، وفيها كزبرة، وفيها الأنيسون. الأنيسون التي نسميها حبة الأنيسون، والشمار، الشمار التي تسمى زريعة البسباس، زريعة البسباس هذه، والشمار، والكمونين. كمونين يعني هناك نوعان من الكمون. الكمون الذي تعرفونه هو الشونيز أيضا، هو الشانوز. الشونيز يسمى أيضا الكمون الأسود. فهما معا داخلان في مصلحات الطعام. والكمون هي ثم ولما ذكرها الشيخ رحمه الله قال: ومصلحه كملح. فبدأ بالأصل، وإن كان لا يحتاج إلى التنصيص، لكن يريد أن يقيس، يريد أن يبني عليه غيره من المصلحات. قال: ومصلحه كملح. لكن أين الخبر؟ قالوا: هذا مبتدأ الخبر وهو مقدر، ومصلحه ربوي، تقديره ربوي أيضا. ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل أو تابل، تابل يقال بفتح الباء ويقال بكسرها، وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين، وهي أجناس. قل رحمه الله: وهي أجناس. فعدوا كل واحد من هذه المصلحات جنسا مستقلا، وبناء على ذلك يجوز بيع كل مصلح من هذه المصلحات بغيره الذي يخالفه، ولا يجوز بيع مصلح بمصلح من جنسه. يعني لا يجوز بيع فلفل بفلفل إلا متماثلا، ولا يجوز بيع كزبرة بكزبرة إلا متماثلا، وهكذا. إذا هذا ما يتعلق بالشق الأخير من الحديث النبوي الشريف، وقد مشينا معه خطوة حتى وصلنا إلى ما يسميه الفقهاء المصلح. بقيت مسألة الدواء. فالدواء هناك أيضا مأكولات، لكنها هي أدوية. وإن كان هناك خلاف في عد بعضها دواء وفي عدها طعاما، نظرا لقوة اعتبارها دواء أو لقوة اعتبارها طعاما. فما كان دواء لا يعد ربوي عند المالكية، لكنه ربوي عند الشافعية. لماذا؟ لأن الشافعية توسعوا مفهوم المصلح، مصلح الطعام اللي هو الملح. قالوا إن الملح كما قيست عليه هذه الأبازير وهذه التوابل، وقيس عليه البصل والثوم، يقاس عليه ما هو دواء أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الإصلاح كما يتم بالغذاء يتم بالدواء. قالوا لأن الأغذية تصلح الأبدان، تصلح صحة الأبدان، والأدوية ترد هذه الصحة إلى ذهب، فهي في النهاية هي مصلحة. هكذا يقول الشافعية رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالربويات، وبالربويات طعاما، وبالربويات مصلحات للطعام. هناك بعض الأشياء اختلف في كونها ربوية. فالمالكية مثلا ذكروا أشياء ليست عندهم ربوية، أو بالأحرى في المشهور عندهم ليست ربوية، وإن كان في داخل المذهب المالكي خلاف في بعضها. بعضها ليست من قبيل الطعام الربوي. قلنا سبق لنا تحديد ما هو الطعام بصورة عامة وما هو الطعام الربوي. الطعام الربوي الذي يحرم فيه ربا الفضل تحديدا. إذا إما أن بعضها ليست من قبيل الأطعمة الربوية، وما هو وما ليس من قبيل الأطعمة الربوية ليس ربويا لا يحرم فيها ربا الفضل، وإما لكونها دواء، وإما لكونها مشروبا. لذلك فالطعام الذي ليس ربويا يعني لا يجري فيه الربا أو لا يحرم فيه ربا الفضل، والأشياء المأكولة التي هي دواء لا يجري فيها ربا الفضل، والمشروبات لا تدخل عندهم في في في الأطعمة، لا تدخل عندهم في الأطعمة. ولذلك ساقها الشيخ خليل رحمه الله بعد انتهائه من صرد الربويات، قال لا خردل، ينفي لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة، ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح صغر وماء وجاز بيعه بطعام لأجله. هذا هو السياق الذي ذكر فيه ما ليس بربوي، وإن كان في بعضها نقاش كما صدر، فقد عد الخردل خارج الأطعمة الربوية، ولكن في مسألة خلاف المذهب المالكي، فبعض الفقهاء في المذهب المالكي قال إن المعتمد في المذهب المالكي أن الخردل ربوي. وتذكرون آنفا أن الشافعي رحمه الله أدخل دهن الخردل ضمن الأدهان التي تعد كل واحد من هذه الخمس مستقلا، فيتفق المذهب المالكي في جملته مع المذهب الشافعي في هذه الأدهان حسب تعبير الشافعي، وهذه الزيوت حسب تعبير المالكي. فالمعتمد في المذهب المالكي حسب ما قاله عدد من الفقهاء أن الخردل ربوي. أما الزعفران قالوا ليس طعاما ربويا، بل وليس بطعام أصلا. قالوا ليس بطعام أصلا، إنه ملون ليس بطعام أصلا. فإذا لم يكن طعاما أصلا فلا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيان، يعني لا علاقة له بالربا أصلا. إذا هذا ما يقصد الشيخ لما قال لا خردل وزعفران وخضر. الخضر التي ليست ربوية هي خضر كثيرة، يالخوص والسالق والباذنجان، يعني كثير من الخضر هذه ليست ربوية، ولذلك لا يجري فيها ربا الفضل، أي لا يحرم فيها ربا الفضل. وكذلك الدواء ونص عليه هنا، ودواء وتين، ولكن التين هنا وقد أشرت إليه سابقا أن قول الشيخ خليل رحمه الله هنا وتين ضعيف كما نبه عليه الشرح، والمعتمد في المذهب المالكي كما نص عليه المزري وغيره أن التين طعام ربوي. وفيه نقاشات طريفة، لا في زكاته ولا في ربويته، لا في ربويته. وتين وموز، وموز طبعا هي فاكهة، ولكن عطف عليه فاكهة بصورة عامة ليبالغ عليها لقوله وفاكهة ولو ادخرت بقطر، لأن بعض الأقطار ممكن أن تدخل. وهذا ربما أربطه بالماء عند الشافعية عندما أصل إليه. إذن يقول ولو ادخر بقطر وكبندق، والبندق أيضا فيه خلاف، البندق والفستق والجوز واللوز فيه خلاف داخل المذهب المالكي. مقتضى ظاهر المدونة جريان الربا في فندق في البندق والفستق وما يشبههما، ولكن الذي مشى عليه الشيخ خليل وهو ظاهر ما مشى عليه الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى أنه أن البندق ليس ربويا. هل لأنه مقتات غير مدخر، أو لأنه مقتات مدخر لكنه لا يتخذ للعيش غالبا؟ هذه كلها أقوال تأكيدت في تفسير كونه غير ربويا. وكبندق وبلح صغر، بلح صغر لماذا؟ قالوا لأنه ليس للأكل وإنما هو للعلف. البلح الصغير هذا للعلف، والعلف لا علاقة له بالربوية. مفهوم قوله إن صغر أن مجرد تجاوز مرحلة البلح تأتي مرحلة الزهو عندما يزهي البلح يجري فيه ربا الفضل، وبعد الزهو يأتي البسر، البسر يجري فيه الربا، بعد البسر يأتي الرطب، الرطب يجري فيه الربا يحوم فيه ربا الفضل، وبعد الرطب يأتي التمر. هذه كلها فيها هي هذه كلها أطعمة ربوية أو مراحل يكون فيها التمر ربوي. إذا في المرحلة الوحيدة هي المرحلة التي لا يصلح فيها البلح للأكل الأدمي، وإنما يصلح للعلف، ولذلك نص عليه هنا الشيخ خالد رحمه الله حتى لا يتوهم أحد أن كل أنواع التمر في كل مراحله يعد طعاما ربويا. يقول وماء، ها الماء فيه خلاف بين الفقهاء، وخلاصة مذاهبهم في الماء تعود إلى اعتباره. الاعتبار الأول هو أن الماء طعام. لماذا؟ لأنه يتطعم به، ولأن به قوام الأجسام، وربما يكون الجسم أحوج إلى الماء منه إلى الطعام. فبناء على هذا الاعتبار يعد الماء ربويا، وهو ما مشى عليه المذهب الشافعي. فالشافعية قالوا إن الماء العذب، حتى نكون دقيقين، إن الماء العذب ربوي، الماء العذب ربوي. لماذا؟ قالوا لأنه طعام، لأنهم فسروا الطعام بأنه ما قصد لطعم الآدمي اقتيادا، وهذا متحقق في الماء كما قالوا. واستدلوا بدليل قرآني في سورة البقرة في قول الله عز وجل: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق. إذن هذه حجج الشافعية في اعتبار الماء ربويا، وبناء على هذا لا يجوز بيع الماء الحلو بمثله متفضلا، لا يجوز متفضلا. طيب، والاعتبار الثاني هو أن الماء ليس بطعام وإنما هو مشروب، وهذا هو الاتجاه الذي مشى عليه المذهب المالكي، وهو الذي يقصده الشيخ الخليل هنا عندما قال وماء، ويجوز بيعه بطعام لأجل. طيب، ليس بطعام فهو مشروب، ومن ثم فيجوز بيع الماء بالماء متفاضلا. ربما تسأل كيف يباع الماء بالماء متفاضلا؟ قد تكون هناك دواعي، ومن الأمثلة التي وقفت عليها أن مالك منزل قد يحتاج إلى بيع منزله، وفي منزله بئر فيها ماء، بمنزل لشخص آخر فيها بئر وفيها ماء، فقالوا لا بد أن نستحضر هنا مسألة الماء هل هو ربوي أو ليس بربوي. فعلى اعتبار أنه ليس بربوي لا إشكال في ذلك، لكن على اعتبار المذهب الشافعي، الاعتبار الذي مشى عليه المذهب الشافعي، لا بد أن ننتبه إلى عدم التفاوت في ماء البئرين معا، في ماء البئرين معا. كذلك أيضا بعض المياه التي يعني عولجت بشيء من المعالجة قد تكون أغلى ثمنا من المياه العادية، فيستبدل هذا الماء بهذا الماء. فالشاهد أن الماء بالنسبة للمذهب المالكي لا إشكال في كونه غير ربوي. إذا هذا ما يتعلق بمسألة الماء. وكان هنا أيضا سؤال على غرار السؤال الذي سبق عندنا في الزيتون والزيت، هل يجوز بيع الماء؟ هذا السؤال طبعا لا بد أن يطرح قبل الحديث عنها. طبعا مقتضى هذا البحث الذي ذكره الفقهاء هنا، لأنهم تحدثوا عن كونه ربويا أو عن عدم كونه ربويا، فهذا مترتب على جواز بيعه. إذ لا نتحدث عن كون هذا الماء ربويا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، قبل أن نقول إن بيعه جائز. ولذلك جمهور الفقهاء قالوا إن بيع الماء جائز. لكن السبب في طرح هذا السؤال أنه ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة النهي عن بيع الماء. من ذلك حديث ابن ماجه بسند صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنع الماء والكلاء والنار. هناك أحاديث أخرى، لكن الفقهاء حملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الماء والكلاء والنار عن تلك التي ليست في ملك أحد، وإنما هي لعموم الناس، فلا يحق لأحد أن يأتي ويقيم على تلك البيئة ويمنع الناس، لا يجوز لأحد أن يفعل هذا. أما الماء المملوك، يعني البئر المملوكة للشخص في ملكيته في عقاره، فيحق له أن يبيع الماء الذي في بئره كما يحق له أن يمنحه، طبعا هذا أفضل، لكن بالنسبة لجواز البيع يجوز. ولا يمنع صاحب الماء من بيعه إلا لمحتاج مضطر يحتاج إلى الماء ولا يجد ثمنه، ففي هذه الحالة يجب على صاحب البئر أن يمنحه الماء مجانا، أما ما عدا ذلك فيجوز بيع الماء. طبعا إذا قلنا يجوز بيع الماء فما يترتب على جواز بيع الماء هو بيعه متفاضلا. إذا قلنا بيع الماء بالماء يجوز بيعه متفاضلا، لكن يدا بيد، لا بد من هذا القيد. لماذا؟ قالوا لأن تأجيله، لتأجيل أحد الماء تأجيله يؤدي إما إلى سلف جر نفعا وإما إلى ضمان بجور. يؤدي إلى سلف جر نفعا كان المعجل هو الأقل، ويؤدي إلى ضمان بجور كان المعجل هو الأكثر، إذا قلنا جاز متفاضلا. فإذا قلنا جاز متفاضلا فمنع النساء، فالنساء ممنوع، التأجيل ممنوع لأنه لا ينفصل عن أحد هذين المحظورين، إما إيش؟ إما سلف جر نفعا وإما ضمان بجعل. على كل حال هناك نقاشات في مسألة الماء وبيع الماء، لكن هذه خلاصته. والذي يعنينا هنا كونه ربويا أو كونه غير ربوي، فرأيتم عند الشافعي أنه ربوي ورأيتم عند المالكي أنه غير ربوي. طيب الآن وصلنا إلى مبحث آخر أحسبه ضروريا، وهو مبحث ما يكون به الجنس الواحد الجنسين وما لا يكون به الجنس الواحد الجنسين. وبحث هذا الموضوع يبدو ذا أهمية لما يترتب عليه من آثار. وذلك أن الأجناس الربوية التي رأينا كثيرا منها قد تدخل عليها تغييرات، وهذه التغييرات قد تؤثر في الجنس الربوي فتخرجه عن أصله، وقد لا تؤثر فيه فلا تخرجه عن أصله. إذا عندنا جنس، نأخذ مثلا عندنا قمح، عندنا شعير، عندنا ذرة، نحن نعرف القمح، نعرف الشعير، لكن قد تدخل صنعة حسب تعبير الفقهاء، قد تدخل صنعة إلى هذا القمح أو إلى هذا الشعير فتغيره فينتج عنه شيء جديد مخالفا في ظاهره له. فالسؤال هنا هو هذا الذي ينتج هل هو جنس مستقل أو هو من نفس جنس الأصل. ويعبر الفقهاء عن هذا التغيير بالصناعة. فالمبدأ عند الفقهاء، يعني الأصل عند الفقهاء، يعني قرروا أن الصنعة من حيث الأصل تحدث التغيير في الجنس فتجعله كالجنس المفرد، يعني كجنس آخر مستقل، لأنه لا يصلح بعد تغييره، أي بعد الصنعة التي دخلت فيه، لا يصلح لما كان يصلح له قبل دخول هذه الصنعة، قبل دخول هذا التغيير. ومن ثم اختلفت المنافع فيه واختلفت الأغراض فيه. فهمتم هذا المنطلق؟ لكن الصنعة ليست على نمط واحد. فمن الصنعة صنعة تحدث تغييراً من شأنه أن ينقل هذا الجنس من طبيعته الأصلية إلى طبيعة أخرى، يعني التغيير جذري، هذا التغيير جذري. ومن ثم قد تكون هذه الصنعة ناقلة حسب تعبير الفقهاء، ناقلة عن جنس الأصل إلى جنس آخر جديد. وقد لا تكون هذه الصنعة ناقلة، لأن التغيير الذي أحدثته ليس تغييرا جوهريا. ولا شك أن الذي يترتب عن الجواب عن هذا السؤال باحتمالين، أي ما الذي يصير به الجنس الواحد جنسين، وما الذي لا يصير به الجنس الواحد جنسين. الذي يترتب عليه أن ما يعد جنسا، يعني هذا الذي دخلته الصنعة، فقل لا إن هذه الصنعة لم تنقله، فمعنى ذلك أنه ما زال جنسا كأصله، لا يجوز بيعه بأصله متفاضلا. وإذا قلنا إن هذه الصنعة أحدثت فيه تغيير، غيرته عن جنسه، نقلته عن جنسه، فيجوز بيعه لأنه جنس جديد، فيجوز بيعه بأصله متفاضل، فيجوز بيعه بأصله متفاضل. إذن فهذا هو الذي إن شاء الله سنتناوله في الدرس القادم. لا بد أن نسوق أمثلة للصنعة التي لا يصير بها الجنس الواحد الجنسين، وأمثلة أخرى للصنعة التي يصير بها الجنس الواحد جنسين، وما يترتب على هذا وما يترتب على هذا. وسترون أيضا بعض الأمور على المستوى المذاهب الفقهية، بعض الفقهاء نظروا إلى أن هذه الصنعة صنعة مغيرة تغييرا جذريا، فيقول إنما نقلت إليه جنس مستقل. وآخرون قالوا إن هذا الذي نقلت إليه هذه الصنعة ليس جديداً عن جنسه الأصلي، ومن ثم فما زال نفس الجنس بصفاته، ومن ثم يحرم التفاضل بينه وبين جنسه الأصلي. لا بد من سوق أمثلة من هذا وسوق أمثلة من هذا. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك.